ثم أشار إلى قاعدة في ذكر الخلاف من عالم فذ، فإن ابن كثير رحمه الله تعالى متفنن، هو عالم في التفسير وعالم في الحديث، ومؤلفات شاهدة بذلك. كتاب جامع المسانيد والسنن طبع الآن في 37 مجلد. ابن كثير ابن حجر يقول قرأت هذا الكتاب 3 مرات، وهو جامع للمسانيد والسنن، فهو عالم محدث رحمه الله تعالى. وما نراه من نقله عن المسند كثيرا ويقدمه في الذكر على الصحيحين، ذكر أن ابن كثير رحمه الله تعالى يحفظ مسند الإمام أحمد رحمه الله كاملا، ولذلك هو أيضا محدث خبير بمثل هذا الباب، وهو أيضا عالم بالفقه، وله مؤلف في هذا الباب وله مؤلفات، فهو إمام في الفقه.